أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: قال الشيخ علي رحمه الله دائما في أحكام الدماء والقصاص، قال: وللقاتل الاستحلاف على العفو، فإن نكل حلف واحدة وبرئ وتلوم له في بينته الغائبة. وللقاتل إن ادعى العفو عنه، دعا العفو عنه، العفو عنه وأنكر الولي يعني ما سمحتوش، الاستحلاف يحلف على عدم العفو الولي، فإن حلف الولي أنه لم يعفو فله القول يقدر يقتص. وإنك للولي حلف القاتل يمينا واحدا واحدة لا خمسين، وبرئ الولي ما حبش أحد وبرئ، فإنك لا قتل بلا قسامة. إذا كل القاتل ما حبش يحلف قتل بلا قسامة بلا ما يحلف. وإن ادعى أن له بينة على العفو غائبة حلفه الحاكم على ذلك، وتلوم له بالاجتهاد ينتظر يعني في بينته الغائبة قاربت غيبتها أو بعدت على ظاهر المدونة استنوه، وحملها عليه عياض غيره، وقتل القاتل بما قتل. القاتل إذا كان قتل بالسم يقتله بالسم، إذا قتل بالنار يقتله بالنار، وقتل القاتل بما قتل به ولو نارا، إذا قتل واحد بالنار يقتله بالنار. وهذا إن ثبت القتل ببينة أو اعتراف، فإن ثبت بقسامة قتل بالسيف، إذا كان بالقسمة يقتله بالسيف كما قال ابن رشد. قال: إلا بخمر أو لواط وسحر وما يطول. إلا أن يثبت القتل بخمر، دليل الخمر حتى قتله قتله بالخمر، ما نقولوا له شنو دليل الخمر ثاني وقتله بالخمر، أو لواط، والله بتسبب اللواط الجريمة هذه، ما نقولوا له شنو قتله كما قتلك أنت باللواط، أقر به. وأما لو ثبت بأربعة شهون فحده الرجم، وسحر ثبت ببينة أو إقرار، وما يطول كمنعه طعاما أو ماء حتى مات يعني، أو نخسه بإبرة ونحو ذلك، فيتعين السيف في هذه الأربعة، يقتلوه بالسيف ماشي يقتلوه بالإبرة هذه والله. وهل له السم بفتح المهملة الأكثر، والكسر لغة تميم، والضمة لغة أهل العالية، أي لا يقتل به بالسم أو يقتل به ويجتهد في قدره، أي في القدر الذي يموت به من السم تأويلين. وإذا قتل بما قتل فيغرق ويحنق ويحجر إن فعل بالمقتول ذلك، أي إن قتل بحجر قتل بالحجر قتل بالحجر قتل به، وكذا ما قبله. قال: وضرب بالعصا للموت كذي عضوين، ومكن مستحق من السيف مطلقا. ومن قتل بعصا ضرب بالعصا للموت، يضرب ثلث العصا كذي عضوين، أي ضربه بالعصا مرتين فمات، فإنه يضرب بالعصا حتى يموت، فلا يشترط تساوي العدد قدام ضربه. ومكن مستحق للقصاص من السيف مطلقا، سواء قتل الجانبيه او بغيره. وان درج طرف طرف كيدين ورجلين وعينين في قتل النفس، ضربه قطعته رجله ومن بعد قتله، هاي قتله مره واحده وخلاص، لا تقتلوا نحلوا رجله ومن بعد قتله مره واحده قتله. إن تعمده الجاني ثم قتله، وإن كان الطرف لغيره لغير المقتول كقطع يد شخص وفق عين آخر فقال عين وقتل آخر عمدا فينضرجان في النفس لأنها تأتي على الجميع ضرب هذاك وضرب هذاك فلا يقتل ولا تقطع يده لأنه وقطع يد الشيدة وروحهم بعد يقولوا له روح قالوا عينه ثم يقتل لم يقصد القاتل مثلة إذا كان قاصد ما مش قاصد يمثل به بالمقتول فإن قصدها فعل به ما فعل ثم يقتل فقوله لم يقصد إلى آخره بطرف المجني عليه المقتول وأما طرف غيره فيندرج فلو قصد المثل على الرجح واحترز بقوله تعمده عن الخطأ فإن فيه الدية قال كالأصابع في قطع اليد أو في اليد كالأصابع تقطع عمدا تندرج في قطع اليد عمدا يدخل معها الأصابع بعد الأصابع ما لم يقصد مثلا مثلا وقصته أصابع واحدة وثانية ثلاثة رابعة خمسة ثم بعد قطع اليد هنا قطع اليد بالسلام كالأصابع في قطع اليد عمدا بعد الأصابع ما لم يقصد مثلا ولما أنهى الكلام عن القصاص شرع الكلام على الدية وذكر أنها تختلف باختلاف الناس الدية بحسب أموالهم من إبل وذهب وورق فقال قال رحمه الله ودية الخطأ على البادي مخمسة بنت مخاض وولدا لبون وحقة وجدعة ودية الخطأ في قتل الذكر الحر المسلم اقتل واحد وهو من البادية الميت من البادية هنا هو خلاف الحاضر البادية مئة من الإبل مئة إبل مئة ساقة هذا اللي اقتل له خطأ ولكن الياتينة هي العاقلة هي اللي تأديها مخمسة تكون مخمسة رفقا بمؤديها مثلا بنت مخاض وولدا لبون أي بنت لبون وابن لبون وحقة وجدع بنت مخاض وولد لبون أي بنت لبون وابن لبون وحقة وجدع خمسة من كل نوع من الخمسة إلى خمسة عشرون قال وربعت في عمد وربعت تقول رباعية ربعت في عمد أنا يشد عليه خمسة هذه سمى خفوا عليه وهنا شد عليه وربعت في عمد إذا قتل عمدا ولا قصاص به كأن يحصل عفو إذا حصل عفو وقال الدية أما لا يديرها له مربعة عليها مبهمة أو يعفو بعض الأولياء مجانا فللباقي نصيبه من دية عم بحذف ابن اللبون نعم من الأصناف الخمسة فتكون المئة من الأصناف الأربعة 20 و20 و20 25 إيه من كل 25 قال وثلثت في الأب ولو مجوسية وثلثت أي غلظت مثلثة في الأب أي عليه وإن على والأم كذلك فلو قال في الوالد لكان أشمل ولو كان الوالد مجوسيا وتحاكموا إلينا والتثليث في حقه بحسب جديته وهو ثلث خمس واتكل المصنف بذلك على وضحه ومعرفته مما يأتي له في التثليث فيه جذعتان وحقتان وخليفتان وثلثا خليفتين. قال في عمد لم يقتل الأب أبيه. في قتل عمد لولديه لم يقتل الأب به، وضبطه أن لا يقصد إزهاق روحه، فإن قصده كأن يرمي عنقه بالسيف أو يضجعه فيذبحه ونحو ذلك في القصاص. فإن عفى عنه على الدية مبهمة ثلثت. وشبه في التغليظ تشديد قوله كجرحه كجرحه، فكما أن التغليظ يكون في النفس كذلك يكون في الجرح. من تربيع أو تثليث، ولا فرق في الجرح بين ما يقتص منه كالموضحة وما لا يقتص منه بلغ ثلث الدية كالجائفة أم لا. فالعمد في الجراح كالعمد في النفس التغليظ بنسبة ما لكل جرح من الدية في النفس. ثم بين التغليظ بالتثليث في النفس بقوله قال بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خليفة. ثلاثين حقة هذا بالتغليظ، وثلاثين جذعة أي ستين، وأربعين خليفة هاي مياه بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الحامل من الإبل خليفة بلا حد سن، ثم دار على أن تكون حاملا سواء كانت حقة أو جذعة أو غيرهما. قال وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار. فيما مثلا شمال الإفريقي هذا وتدخل فيها مصر، هنا تكون شرعية وهي أكبر من الدنانير. وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار، ألف دينار تاع ذهب فيها واحد ربع كيلو، ألف دينار هذيك إيه الدينار فيها ربع غرامات وخمسين سنتيم، اضربها في الألف أي ربع كيلو شيء، ربع كيلو شيء ذهب، ربع كيلو ذهب، وهي أكبر من الدنانير المصرية كما تقدم. سكت وأهل الروم كأهل مصر وكذا مكة والمدينة. كما برك على كل حال الدية أهل يديروها، ولكن غير ماشي دية 20 مليون يعني غير محسوب أخذ الخاطر وخلاص. إيه كان يعني كان العاقلة هي اللي تحملها، وركا يتحملها الإنسان اللي دار الشيء هذاك هو اللي يتحملها، هو اللي يخلصها إذا كان عنده يخلصها، إذا ما عنده إن شاء الله غادي يساوي شي يدير. قال وعلى العراقي 12,000 درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين. وعلى العراقي والفارسي والخراساني 12,000 درهم شرعية، بناء على أن صرف الدينار 12 درهما ولا يزاد على ذلك إلا في المثلثة وهي مع الأب في قتل ولده عمدا، فيزاد في الذهب أو الورق بنسبة ما بين الديتين، أي يزاد على قيمة مخمسة بقدر نسبة زيادة قيمة المثلثة على قيمة مخمسة. فالمراد بالديتين المخمسة والمثلثة، وبالكلام حذف المستثنى منه وحذف مضاف من الأول والثاني وحذف نزيد عليه والمنسوب إليه. وحاصله أن تقوم المثلثة كل 30 فيها 30 و30 و40 حالة، وتقوم المخمسة على تأجيلها ويؤخذ ما زادته المثلثة على المخمسة وينسب إلى المخمسة، فما بلغ بالنسبة يزاد على دية الذهب أو الفضة بتلك النسبة. مثاله: لو كانت المخمسة على آجالها تساوي 100 والمثلثة على حلولها تساوي 120 ونسبة 20 إلى 100 قيمة المخمسة الخموس، فيزاد على دية مثل خموسها فتكون من الذهب 1200 ومن الورق 14,000 درهم و400. وعلم من الاستثناء أن الدية المربعة لا تغلظ في الذهب والورق. هذا الكتابي والمعاهد نصف ديته، والمجوسي والمرتد ثلث خمسه. والكتابي هو ذمي، والكتابي المعاهد أي الحربي المؤمن لأمنين المسلمين، هذا نصف ديته، نصف دية الحرب. إذا اقتل واحد معاهد والله كتابي ذمي، عنده نصف دية، نصف ديته يعني نصف دية الحر المسلم. قلنا 1000 دينار 500. والمجوسي المعاهد، والمجوسي المعاهد والمرتد دية كل منهما ثلث خمس، فتكون من الإبل 6 أبعير وثلثي بعير، ومن الذهب 66 دينار وثلثي دينار، ومن الورق 800 درهم. وقيل لا دية للمرصد، وإنما على قاتله الأدب، وهو الذي مشى عليه المصنف أول الباب يقوله كمرصد. قال: وأنثى كل كنصفه. ودية أنثى كل ممن ذكر كنصفه. فدية الحرة المسلمة نصف الحر المسلم 1000 دينار 5 أيام هكذا. وفي قتل الرقيق قيمته وش يسوى؟ إنا ولو مدبرا أو أم ولد أو مبعضا كمعتقين لأجل لذلك الأجل. وإن زادت قيمته على دية الحد، لأنه مال أتلفه شخص يسمى مال، ما هو شيء كسائر الأموال. وفي إلقاء الجنين وإن علقة، في إلقاء الجنين اضرب مرأة حتى تطيح لها الجنين، وفي إلقاء الجنين وإن علقة بضرب أو تخويف أو شم ريح عشر واجب، والله اشتهت حاجة وما حبوا شاطوها لحتى طلحت يخسروا، أو شم ريح عشر واجب أميه، عشر واجب أميه، أمه يأخذ الصدية أنا لا يعطوها عشر، عشر واجب أميه من زوجين أو زينة، وأما من سيدها فسيتي ولو كانت أمه أمة، وواجب أمه إن كانت حرة ديها، وإن كانت أمة القيمة، سواء كانت الجناية عندنا خطأ من أجنبي أو من آب أو أم، ولو كانت كل من الآب والأم، كما لو شربت لا يسقط به الحمل، شربت حاجة باطلة الحمل بالعاني ساعته يديروها للنسائيين، فأسقطته وأشار بلو لرد قول ابن وهب في جنينها ما نقصها لأنها مال كسائر الحيوان. نقدا أي معجلا من العين، استعمل النقد في الحلول والعين في ويكون في مال جاني لا أن تبلغ ثلث ديته. فعلى العاقلة كما لو ضرب مجوسي حرة مسلمة فألقت جنينا ميتا. قال: أو غرة عبد أو وليدة تساويه. أو غرة بالرفع عطف على عشر والتخيير للجني، إما غرة أي وإما عشر دي، والتخيير للجني لا لمستحقها، وهو في جنين الحرة غرة وأما جنين الأمة فيتعين فيه النقد، وقوله هو عبد، الغرة هذه كلمة عبد أو وليدة بدل من غرة، والوليدة الأمة الصغيرة أقل سنها 7 سنين، ولذا عبر بمريدة دون أمة لئلا يتوهم الصراط كبارها. وقوله تساويه دعت لغرة، وضميره يعود على العشر، أي تساوي عشر دية أمه الحرة. وتقدم أن جنين الأمة يتعين فيه النقد. قال والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم فحك الحرة. والأمة الحاملة من سيدها الحر المسلم جنينها كالحرة المسلمة فيه عشر ديتها، والحرة النصرانية أو اليهودية بل قال ذمية كان أشمل من زوجها العبد المسلم كالحرة، لأنه حر من جهة أمه، مسلم من جهة أبيه. وأما لو كان زوجها كافرا أو كان الجنين من الزنا كالحرة من أهل دينها. ومحل وجوب الأسر أو الغرة إن زايلها، يعني انفصل عنها الجنين، كل ميتا حالة كونها هي حية، فإن انفصل كله بعد موتها أو بعضه وهي حية وباقية بعد موتها فلا شيء فيه. ويتعلق الكلام بأمه كل دية كبيرة. ثم استثنى وجوب الغرة قبله، قال إلا أن يحيا فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا. إلا أن يحيا يعني ينفصل، هذا من طرف هذه طاح، انفصل حي حياة مستقلة، لأن استهل صارخا أو رضع كثيرا ونحو ذلك، سواء زايلها حيا أو ميتة فالإثناء منقطع، ثم مات فالدية هي كاملة. إن أقسموا الأولياء وقالوا مات بسبب الضربة، أي أولياء وأنه مات من فعل الجاني، ولو مات الجنين بعد تحقق حياته عاجلا فإن لم يقسموا فلا غرة كما لدي. قال وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو ظهر أو رأس ففي القصاص خلاف. وإن تعمده يعني تعمد الجاني الجنين في ضرب بطن أو ظهر أو رأس لأمه فنزل مستهلا نزل حي ثم مات ففي القصاص بقسامة، يعني الأولياء حلفوا أو الدية بقسامة في ماله للتعمد، خلاف الراجح في تعمد البطن أو الظهر القصاص، وفي تعمد الرأس الدية في ماله كتعمد ضرب يد أو رجل. قال وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض وفي الجراح حكومة. وتعدد الواجب من عسر أو غرات إن لم يستهل، ودية إن استهل بتعدده، أي الجنين كان زوج حتى الزوج الله، وورث الواجب المذكور على الفرائض المعلومة الشاملة للفرض والتعصيب، وفي الجراح جراح الخطأ التي ليس فيها دية مقررة، أو العمد التي لا قصاص بها وليس فيها شيء مقدر كعظم الصدر وكسر الفخذ حكومة، أي شيء محكوم به، يعني جماعة حكموا قال هذه يوجب فيه كذا وكذا، حكومة شيء محكوم به أي يحكم به الحاكم العارف. وبينها بقوله قال بالنسبة نقصان الجناية إذا برئ من قيمته عبدا. بنسبة أي مصورة بمثل نسبة نقصان الجناية، شقص الجناية. وقوله إذا برئ متعلق بقوله من قيمته عبدا، والأولى تأخيره عمدا، لأن الأصل المعمول أن يتأخر عن عامله، أي أن العامل فيه قيمة، وجاز أيضا أن يتعلق به نقصان، أي نقصانه وقت برئه، أو أشوف واحد يبرع أو شيء يبرع عيب الله، فيكون واقعا في مركزه، وقوله من قيمته متعلق بنقصان على أنه حال، أي حال كبلاء النقصان معتبرا من قيمته عبدا، وعبدا حال من الضمير الباز في قيمته. قال فرضا من الدية كجنين البهيمة. ومعنى قوله فرضا تقديرا، أي حال كونه مقدرا عبدا، وإنما وجب التقويم بعد برئه أي صحته، خوف أن يترامى هذاك الضربة هذيك تترامى ويموت منها إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة. وقوله من الدية متعلق بنسبة ملاحظة فيه المقدر قبله، أي مثل نسبة النقصان من الدية، فيقوم بعد البر عبدا سالما في عشرة مثلا، ثم يقوم معيبا وكسحيس وعشرة بهذا الظلام، ما يقوم معيبا قو تسعة مثلا، في التفاوت بين القيمتين هو العشر، فيجب على الجاني بنسبة ذلك وهو عشرها، ثم برؤه ليس جمع عوده كما كان، لكن إن عاد كما كان فإنما على الجاني الأدب العمد ولا شيء عليه بالخطأ. في الحكومة إنما هي فيما إذا برئ على شيء، وهكذا إذا لم يكن فيه شيء مقدر. وأما ما فيه شيء مقدر شرعا ففيه ما قدره الشارع كما سيأتي بقوله وإن بشيء. قال كجنين البهيمة. كجنين البهيمة، جنين تضرب على بطنها، عنده بقرة والله عودة والله، واحد ضربها على بطنها مثلا فتلقى جنينا حيا أو ميتا، فتنقص بسبب ذلك. والعودة هذه إذا كانت تسوى تسوى، ففيها حكومة أي أرشو ما نقص من قيمتها سليمة. وأما الجنين فإن نزل ميتا فلا شيء فيه، وإن نزل حيا ومات فقيمته على ما نقص أمه. واستثناء من قوله وفي الجراح حكومة استثناء منقطع عن قوله. قال إن الجائفة والآمة فثلث والموضحة فنصف عشر. إلا الجائفة عمدا أو خطأ، وهي مختصة الجائفة مختصة بالبطن والظهر، والأمة فثلث من الدية، فيها ثلث من الدية الجائفة، الجائفة قد يموت، وهي مختصة بالبطن والظهر، والأمة فثلث من الدية المخمسة في كل منهما، ومثلهما الدامغة والدمغ. وإلا الموضحة خطأ فنصف عشرين. وتقدم أن في عمدها القصاص، وإلا المنقلة والهاشمة عطف مراد، فعشر ونصف، أي نصف العشر خمسة عشر بعيرا أو مئة وخمسون دينارا أهل الشنة، ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شيء. قال وإن بشيء فيهن. وإن برئت بشيء، يعني برئت على قبح، صورة عثرت بشيء على قبح فيهن الجراح المذكورة، ودفع بالمغالبة لا يتوهم من أنها إذا برئت بشيء أنه يزاد على ما قدره الشارع، ولو أنه بالغ على نفي الشيء لدفع توهم النقص لصح أيضا. وشرط أخذ القدر المذكور في الجراحات المذكورة إن كنا برأسين الجراحات الكنبرة أو بلحن أعلى، وهو ما ينبت عليه الأسنان العليا، وهذا راجع لما عاد الجائفة فإنها مختصة بالظهر أو البطن كما تقدمنا. فالضمير في كنا راجع للمجموع لا للجميع. فقوله أو لحين أعلى أو أي لا يتأتى في الأمة لأنها مختصة بالرأس، فهو من باب صرف كلام لما يصلح له. قال والقيمة للعبد كالدية. والقيمة للعبد كالدية للحر فيما فيه شيء المقدر كالموضحة في الحر، فيؤخذ من قيمته بقدر ما يؤخذ من دية الحر، ففي موضحته نصف عسر قيمته، وفي جائفته أو أمته ثلث قيمته، وهكذا. قال وإلا فلا تقدير. وإلا يكون شيء من الجراح المذكورة في رأسين أو لحين أعلى بل في غيرهما كيد أو رجلين فلا تقدير، أي ليس فيه شيء مقدر من الشرع، وإنما فيه حكومة جماعة تحكم والعارفين الناس العارفين، وإنما فيه حكومة باجتهاد الحاكم، والمراد أنه يقوم سالما ومعيبا ويؤخذ من ذلك النسبة. قال وتعدد الواجب بجائفة نفذت كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل. وتعدد الواجب وهو الثلث بجائفة نفذت من جانب للآخر أو من الظهر للبطن، فيكون فيها دية جائفتين كتعدد الموضحة والمنقلة والأمة إلا أن تتصل ببعضها، فكان كل واحد منها منفصلا عن الآخر، فيتعدد الواجب بتعدد كل. قال وإلا فلا. وإلا فلا وإلا بأن اتصل ما بين الموضحتين الجرح فصل مع الآخر أو المنقلتين أو الأمتين فلا يتعدد الواجب لأنها واحدة متسعة إن حصلت بضربة واحدة، بل وإن بفور في ضربات الأولى، وإن بضربات في فور، إذ الضرب ليس ظرفا للفور بل بالعكس، فلو تعددت بضربات في زمن متراخي فلكل حكمه ولو انفصلت. قال والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أو الصوت أو الذوق أو قوة الجماع أو تجذيمه أو تسويده أو قيامه وجلوسه. والدية كاملة كما تكون في النفس، في النفس يقتل نفسه في هدية كاملة، تكون في ذهاب كل واحد مما يأتي، فتجب في ذهاب العقل ضرب حتى راح العقل في هدية كاملة وكان رحيل في ذهاب العقل، والله ضرب واحد راح للسمع، والله راح للبصر، والله راح للنطق في هدية كاملة، وهو صوت بالنطق صوت بحروف أو الصوت الخالي عن الحروف أو الذوق، والله ضرب واحد راح للذوق في هدية كاملة، وهو معنى في اللسان، ومثل ذلك الشم راح الشم، ويقاس على ذلك اللمس وهو قوة منبثة على سطح البدن، إذا كان ضرب حتى راح اللمس حد ما يحسش، يدرك به الحرارة والبرودة والنعومة والخشونة ونحوها عند المماسة، ولا يلزم من كون المصنف أن يذكره فيما فيه شيء مقدر أن يكون فيه الحكومة، وقياسه على الذوق مثلا ظهر، والمراد أن من فعل بإنسان فعلا من ضرب أو غيره عمدا أو خطأ فذهب بسببه شيء مما ذكر فإنه يلزمه الدية كاملة، والمراد ذهاب من فعل بتمامها، فلو ذهب البعض فعليه من دية بحساب ما ذهب، ولو أوضحه فذهب عقله هنا فعليه واجب كل من المشهور، ف... فعليه ويجب كل الدية حق واضحة، وقيل عليه دية كاملة للعقل فقط، أو ذهاب قوة الجماع. نهار واحد راح لقوة الجماع بأن أفسد إنعظه، هذا يقوم صدقة، ولا تندرج فيه دية الصلب وإن كانت قوة الجماع فيه. فلو ضرب صلبه فأبطله وأبطل جماعه فعليه ديتان. أو ذهاب نسله، عاد ما يجيبش، لأن فعل به فعلا أفسد منيه في الدية، أو في حصول تجريمه أو تبريسه أو تسويده، عاد أسود العبد أجذب، وهو نوع من البرص، فإن جذمه وسوده فديتان وهو ظهر، أو قيامه وجلوسه منعهم حتى ما يقدرش يجلس ولا ما يقدرش يقوم، معا بدليل العطف إنه وكذا في ذهاب قيامه فقط. المعتمد أن ذهاب جلوسه فقط ففيه حكومة، ففي مفهومه تفصيل، والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.